بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين، قال: باب الصلح. قال: باب الصلح. الصلح في اللغة قطع النزاع، قطع النزاع. وأما شرعا يقصد به، أو هنا يعني يقصد به عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المختلفين، عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المختلفين. ولكن حقيقة الصلح أنواع، والباب الذي بين أيدينا يتحدث عن نوع معين من أنواع الصلح، وإلا فالصلح أنواع. فمنه الصلح بين المسلمين والكفار من أهل الحرب مثلا، كما كانت المصالحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار مكة يوم الحديبية. كذلك هناك نوع آخر من الصلح، وهو صلح أهل العدل وأهل البغي، يعني بين أهل العدل وأهل البغي، يعني صلح بين الفئة المسلمة العادلة والفئة التي بغت، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وهناك صلح ثالث، وهو الصلح بين الزوجين عند حصول النزاع وخشية يعني يحصل المفسدة الكبيرة، فهو الذي عناه الله عز وجل بقوله بعدما ذكر يعني الشقاق بين الزوجين ووجود الحكام، قال: والصلح خير. وهذه الآية يستدل بها العلماء على مشروعية الصلح في العموم. وأما الصلح المقصود هنا في هذا الباب، هو النوع الرابع، وهو المقصود هنا في هذا الباب، وهذا الباب مقصود به الصلح بين المختلفين في الأموال. فهذا الباب يقصد به الصلح بخصوص المال، كل الصلح عموما بين متنازعين، إلا أول زي ما ذكرنا حرب أهل الإسلام وأهل حرب، أهل الإسلام عدول وأهل الإسلام بغاء، زوج وزوجة. هنا يقصد به الصلح بين مختلفين في الأموال، بين في الأموال. قال: باب الصلح. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، قال حسن صحيح وصححه الحاكم. هذا دليل على مشروعية عقد الصلح، مشروعية عقد الصلح. والصلح نوعان، وإن كان الشيخ رحمة الله عليه على طبيعة الكتاب مختصر جدا لم يذكر أنواع الصلح، لكن ظهر من كلامه ما يشير إلى ذلك. فالصلح هنا في هذا الباب نوعان، الصلح هنا في هذا الباب نوعان، كما نكرر. هذا الباب منعقد للكلام عن الصلح في الأموال، اختلاف في الأموال. الصلح هنا في هذا الباب على نوعين. النوع الأول يسمى الصلح مع الإقرار، لو أضطت كتبوا يبقى أحسن، صلح مع الإقرار. والنوع الثاني يسمى الصلح مع الإنكار، صلح مع الإنكار. هذا الباب في الحقيقة في كتب الفقه يعني واسع، لكن احنا هنحاول نختصر يعني الكلام على طريقة الكتاب بقدر المستطاع لنوصل المعنى المقصود في الباب ولو يعني جملة يعني قضبة أو مختصرة لكن تكون واضحة إن شاء الله. فأما الصلح الذي مع الإقرار يقصد به أن يدعي إنسان على إنسان آخر حقا فيقر له بالآخر ثم يصالحه على شيء من حقه، يبقى النوع الأول هو صلح مع الإقرار، يعني ائتان له على إنسان حق فهذا الذي عليه الحق يقر، ماذا صلح مع الإيه؟ الإقرار، يقر ثم يصطلحان على شيء، إنه يعني يعطي له شيء من الحق أو نحو ذلك كما سيأتي التفصيل. وهذا الأول الذي له حق يسميه الفقهاء المدعي، والآخر الذي عليه الحق يسمونه المدعى عليه. إما في مدعي ومدعى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الحديث ده أصل في الباب ده، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو حدث نزاع بين مختلفين في أمر من الأمور فضلا عن المال، طرف يدعي على طرف حق، كأن يقول زيد أنا لي على عمرو 100 جنيه، فعمر إن أقر يسمى هذا النوع الأول من الصلح، صلح مع الإقرار، هذه تفصيل. طيب ممكن الصورة الأخرى صلح مع الإنكار، عمرو يدعي على زيد أن له عليه 100 وزيد ينكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. طيب خلاص، ما احنا ممكن هنا في القسم الثاني ده الراجل اللي هو المدعي بيقول أنا لي، أو القسمين عموما المدعي بيقول أنا لي على عمرو 100، زيد يقول لي على عمرو 100. طيب عندك بينة يا زيد؟ إن كان عنده بينة خلاص المسألة واضحة، القاضي يلزم عمرو بأداء الحق. طيب ممكن يبقى عنده بينة وأيضا يحصل صلح، آه ممكن عنده بينة ولكن عمرو عاجز عن السداد، وده النوع الأول اللي هو هيصطلح معاه مع إقرار عمرو، لكن عمرو عاجز عن السداد أو عنده ما يعني يعسره، مثل ما حدث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه لما مات أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه يوم أحد، وكان عليه ديون كثيرة، فجاء جابر بعد موت أبيه يجمع ما يسدد به ديونه فوجدها لا تصل إلى نصف تقريبا ما يسدد به ديونه، فذهب إلى الغرماء وكلمهم أن يضعوا عن أبيه شيئا من الدين، فرفض أكثرهم وكانوا أكثرهم من اليهود والمنافقين، ووافق بعضهم من المؤمنين رضي الله عنه. فلما كان ذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له الأمر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الغرماء ويشفع لجابر أن يضع من دينه، فأبى هؤلاء الغرماء، فكان ما كان من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جابر إذا كان يوم حصادك فيعني أغني بالأمر، يعني أعلمني بالأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقعد يعني على حصاد ثمره ودعا وبرك، ثم قال له ادعوا لي الغرماء، فجاء الغرماء فأخذوا جميعا وبقي كما هو صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الحديث أنه يجوز الصلح مع الإقرار على شيء من الدين، على شيء من الدين. زيد له على عمرو 100، وعمرو يقر بهذا الدين، فلكنه عاجز ما عنده قدرة، فيصلح أن يقول عمرو لزيد ضع عني شيئا من الدين، أو خذ قدر كذا الذي معي وضع عني الباقي، فيصطلحان على ذلك. هذا عقد صلح، صلح مع الإنكار، أن ينكر عمرو ويقول لا لست لك عندي شيء، فيقول له زيد طيب إن كان ليس لي عليك شيء تعال عند القاضي. ماذا سيفعل القاضي؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فزيد ليس عنده بينة، ماذا سيبقى عند القاضي؟ أن يستحلف القاضي عمرو، مش كده؟ وممكن عمرو يروح يحلف، مش كده؟ الغالب لو حصل عقد صلح أن عمرو لا يريد أن يذهب عند القاضي، وهذا وارد في الناس، وارد في الناس، بمعنى أنه قد يكون عمرو من أصحاب وجاهات وشرف المكان في الناس، فيرى أنه إذا ذهب عند القاضي ليحلف أن هذا يحط من قدره، وأن يوم الجلسة عند القاضي يأتي ويقف بين الناس ونحو ذلك، وربما يكون هناك السراق والحرامية ومش عارف إيه، فيقوم عمرو لأجل أن يرفع عن نفسه حراجة أن يحلف عند القاضي ويذهب ونحو ذلك، وأن هذا يخل ربما بمرؤته، يوم يقول ربما لزيد يقول له نصطلح، فيصطلحان على شيء، فهذا يسمى صلح مع الإنكار. في خلاف بين العلماء والفقهاء في تفصيل شوية في المسألة بتاعت صلح الإنكار، الشافعي رحمه الله بيرد يعني يقول لا ده مش صلح ومش عقد صلح ونحو ذلك، لكن الراجح أن عقد صلح بشرط أن يكون المدعى عليه معتقدا صدق ما يقول، وإلا يكون قد أكل مال غيره بالباطل، وما ينفعش يبقى عقد صلح. ماذا؟ لأنه هنا يكون هو عمل إيه دلوقتي؟ أكل مال غيره بالباطل. هو زيد بيقول لي على عمرو 100 وما عندوش بينة، عمرو يحلف، فيقوم عمرو يقول له خلاص أصالحك على 50، فزيد نظرا لأنه ليس عنده بينة يرد بشيء من الحق، فيكون قد أكل مال زيد بغير حق. ولذلك الشافعي رد العقد ده وقال لا ده مش عقد صلح، والصحيح انه عقد صلح بشرط ان يكون المدعى عليه معتقدا صدق ما يقول، حتى ولو كان فعلا ان زيد هو الصدق، لكن هو قد يكون معتقد بسبب اي وهم عنده او نسيان او خطأ، يعني كان يقول له مثلا انا لي عليك 100، يقول له لا انت ليك علي 50 فقط، يقول له 100، يقول له لا 50 فقط، هو معتقد بالفعل ان له 50 فقط، وده مش ممكن يحدث بين اي حد من الناس، ممكن ان انت ممكن يقول عليك حق، يجي يوم صاحب الحق يقول لك انت عليك 100، تقول له لا 100 ازاي ده انت اللي ناسي، انا علي 50، وقد تكون انت بالفعل انت المحق وهو المخطئ بيدعي 100 خطأ. كذلك في الصلح أن يكون المدعي كذلك معتقدا صدق ما يقول، وإلا يكون قد أخذ مال غيره أيضا بالباطل. يعني عاجم الإخوة عاجم كتير، لكن الموجودين يعني ربما يعني بيسموه عندنا احنا في بلدنا هنا رمي جت، يوم يروح يرمي جتته عليه، يعني ايه بقى؟ واحد كده ما هوش لاقي له شغلانه ودول ياما دلوقتي، يروح رايح على واحد بوجيه نزيه بين الناس، ويروح رايح له مثلا عامل له معاه اي موضوع ولا اي مشكله، يوديه بقى بالمساله دي فين؟ عند القاضي بقى، ويقلل من قدره بتاع. يوم الراجل التاني والنزيه ده الوجيه يعمل ايه؟ يقول له تعالى نصطلح، قل حاجة بس متودنيش فين؟ عند القاضي. هذا ليس عقد صلح، هذا ليس عقد صلح، هذا أكل مال بالباطل. إن أكل ماله بالباطل، هو عارف إن الطرف ده المدعى عليه ده له وجاهة في الناس ونحو ذلك، فمش هيقدر يروح يقف بقى في وسط الحرمية والصيع ومش عارف إيه، يوم يرمي جتته عليه. وبعدين في الآخر نصطلح، يوم يديله مال، أخذ هذا المال بغير حق، هذا باطل وهذا ليس عقد صلح، إنما هذا أكل مال بالباطل. يبقى يشترط في عقد الصلح أن يكون كل طرف معتقدا صدق ما يقول، وإن أخطأ، وإن أخطأ لكن هو معتقد أنه هو ما يقوله صدقا. قال فإذا صالحهم عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. إذا صالحه عن عين بعين أخرى، قاله المدعي له على المدعى عليه عين، وليكن شقة، عقار، بيت، سيارة مثلا، فقال لي عليه سيارة، فأقر المدعى عليه، قال نعم له علي سيارة ماركة كذا موديل كذا نحو ذلك، بالفعل أنا أقر بذلك. لكن حصل ما حصل، في الغالب الصلح بيلجأ له متى؟ عند عجز الطرف الآخر، في الغالب، في الغالب يلجأ إلى ذلك، أو نسيانه أو نحو ذلك، عشان كذا بيقوم ينكر. فقال نعم، ولكن كانت المسألة متعسرة وحصل وجرى ونحو ذلك، ويكون مثلا باع السيارة دي ولا نحو ذلك. طيب يريد أن يصطلحان، يوم يديله واحدة غيرها، ممكن تبقى الموديل بتاعها أقل أو جودتها أقل، أو يعطيه مثلها، مثلها تماما لكن مش هي نفس العين، أو أقل منها أو نحو ذلك، أو بدين له عليه عين، فيصطلحان على دين. يوم يقول له والله أنا السيارة، والله أنا تلفت أو حصل أو جرى أو كان، طيب تاخد كام وخلاص والمسألة دي ننهيها، فاتفقان على دين فجاز. أيها قال وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. قال إن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين، ده جاز. العبارة دي لوحدها غير العبارة اللي بعد منها. إن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين، له عليه 1000 جنيه فمعهوش مال، فقال له طيب تاخد المروحة دي، إيه رأيك؟ قال له خلاص ماشي. ده اللي بيعبروا عنه عندنا احنا بالتعبير العام بتاعنا متخليص حق، متخليص حق، عليه دين بس معهوش، ليس معه مال يسدد، يوم يعطيه عينا، يقول له تاخد المروحة، تاخد الكمبيوتر ده، بدل الـ الـ الـ المسألة ما يظل النزاع قائم، هو مش عاجز عن سداد الدين بمال أو دين، يوم يعطيه عينا، أو مش عاجز، هو له عليه دين 1000 جنيه أجل مثلا 1000 جنيه كمان سنة، فجاء في فترة كده قال له طيب إيه رأيك؟ أنا عندي جهاز كذا كمبيوتر مثلا يساوي 1000 جنيه ما تاخده؟ أو التاني قال له إيه رأيك ما تديني الكمبيوتر ده بألف جنيه ده اللي يساوي 1000 جنيه وخلاص مش عايز الألف جنيه بتاعتي. هذا أيضا صلح، وإن كان ممكن يبقى في نزاع في الغالب عشان يصلوا إلى الصلح، يعني غالب عقد الصلح بيلجأ إليه مع النزاع، يعني كأن يكون هذا عاجز عن السداد يوم يقول له خد الكمبيوتر بدل الألف جنيه، طيب خلاص ليش. ممكن يبقى العين دي أقل، ممكن تبقى أقل، اصطلح على ذلك، اصطلح على ذلك. قال وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين، قال أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. يعني الأولانية دين بعين، المسألة الثانية أو بدين، يعني إيه دين بدين؟ لاحظ كده العبارة دقق فيها كلها. قال وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين. يبقى المسألتين هنا دين بعين الأولانية اللي احنا قلناها، دين بدين. قال إن كان له عليه دين، تقدير الكلام بقى فصالحه بدين، قبضه قبل التفرق. يعني إن كان له عليه دين هيصالحه بدين، يبقى يقبض قبل التفرق إذا كانوا من جنس الربويات. إذا كان من جنس الربويات يعني له عليه 1000 جنيه، فقال له هنصطلح نظرا للتعسر وكذا وكذا على أن يعطيه 50، يبقى يعطيه قبل التفرق، قبل التفرق. وإلا صار بيع دين بدين أقل، كمان بيع دين بدين أقل، فتدخل هنا في صرف أحكام الصرف. والصرف له أحكام، لو ما كانش فورا يبقى ربا، يعني بيغير جنيه بجنيه، يبقى لابد ان يكون او جنيه حتى بدولار، يشترط الايه قبض قبل التفرق حتى لو اختلف العدد. هنا هيختلف العدد مش كده، لانه ده صلح غالبا فيه عدد هيختلف، لو 100 هيديله 50 خلاص، يبقى يديله 50 امتى؟ في المجلس قبل التفرق. قال او صالحه على منفعه في عقاره او غيره معلومه، او انه يصالحه على منفعه، ينفع صالحه على منفعه، مثل انه مثلا له عليه 1000 جنيه، له عليه 1000 جنيه، المدعي له على المدعى عليه 1000 جنيه وما عندوش 1000 جنيه المدعى عليه، فتنازع فانتهي على مصالحة على منفعة، منفعة مثل سكنة مثلا، سكنة إيجار مثلا، يوم يقول له طب 1000 جنيه دي أنا عندي شقة فاضية في البيت، عندي شقة فارغة خلاص أسكنك فيها 2 3 شهور حسب الإيجار، يعني يصح وتكون لها أحكام الإيجار، يكون لها أحكام الإيجارة كاملة، ما يتعلق بأحكام الإيجارة كاملة كما سيأتي في باب الإيجارة إن شاء الله. قال أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، معلومة يعني تعرف، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا يصح بشرط العجز، انتبه، أو صالحه، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، دين مؤجل، واحد يعني طرف عليه دين لطرف آخر مؤجل، يعني سيأتي بعد مثلا مدة، له على زيد له على عمرو 10 لكنها بعد سنة مؤجلة، فهل يصلح أن يذهب زيد إلى عمرو ويقول له أصالحك على الدين المؤجل بجزء منه؟ إذا كان من جهة زيد صح، جهة زيد صح، يعني إيه؟ إنه زيد اللي هو صاحب الحق قال له أنا ليه عليك 10، هات 5 خلاص، ديني 5 دلوقتي، عجل دلوقتي وأنا أضع، لكن لا يجوز من جهة المدين إلا في حال حلول الأجل مع العجز، إلا في حال حلول الأجل مع العجز، يعني حل الأجل، السنة عدت له عليه 10، الطرف الثاني هذا الذي عليه الحق عاجز فقال له أنت لك علي 10، طيب أنا اللي معي الآن 5 أتخذهم خلاص، يصح ذلك بدليل حديث جابر، دليل حديث جابر. يبقى إذن في حق المدعى عليه أو في حق المدين لا يصح التعجيل والوضع إلا إذا حل الأجل وعجز المدين، أما في حق صاحب الحق فيصح قبل الأجل. لماذا؟ لأنه هو الذي سيضع، فقال له عجل وأضع عنك ما عندك. قال أو كان له عليه دين، وننتبه أن هناك مسألة بيفعلها الناس وهي لا تجوز، وهي بعض الناس عليه دين مؤجل، أقساط خصوصا نحن ذلك، عليه 10 أقساط، 10 أقساط ب100 مثلا، يقوم بعد ما يدفع قسط أو قسطين رزق بمال، يقوم يذهب إلى البائع ويقول للبائع ماذا؟ أنا علي 10، مش كده؟ طب لو اديتك 7 مرة واحدة دلوقتي، طبع عني الباقي، البائعين طبعا هيفرحوا، يقول له هات. هذا لا يجوز، لأنه اشترى 10 تبع، هذا ربا. يبقى إذن هذا لا يجوز من جهة مدين، إلا في حال حلول الأجل مع العجز. قال: أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك، أو كان عليه دين لا يعلمان قدره صالحه على شيء صح ذلك. الدائن والمدين كلاهما لا يعلمان قدر الدين، وده وارد، يقول له أنا لي عليك مبلغ لكن لا أذكر هو 10 هو 20 هو 100 مثلا، بالتالي يقول له أنا لا أذكر أنا كمان، فيصطلحان على شيء، يصطلحان على شيء صح ذلك. يقول له والله أنا ما نش فاكر وأنت ما انتش فاكر. طيب يقربوا بقى المسافة شوية، 10 ولا 20، يقربوا بقى ويصطلحان على شيء، 10 15 نحو ذلك، يصطلحان على شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره. في ضبط ثاني لها اللي هو جاب الشيخنا، أن يغرز خشبه على جداره. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه أو خشبة على جداره. فمناسبة ذكر هذا الحديث في باب الصلح أن الجيران يتنازعون في مثل هذه الأحوال، جار له جدار، الجار الآخر ربما يريد أن يجعل سقفا لبيته في الجهة الملاصقة للجار الآخر، فبدلا من أن يبني جدارا جديدا ليحمل عليه خشبه، فمن الممكن أن يضع على جدار جاره. دي صورة على ضبط أن يغرز خشبه، على الضبط الآخر أن يغرز خشبة على جداره، ولعل ده أقرب والله أعلم، خشبة، إنه جار وجداره من جهة أنا أريد أن أغرز خشبة أعلق عليها بعض حاجياتي شؤوني، أعلق عليها ثياب لأجل أن تجف ونحو ذلك، مناشر الغسيل، يوم يأتي يدق خشبة في جدار جاره يوم جاره يمنعه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه لا ضرر في ذلك. أما لو كان هناك ضرر بالجار، نعم هنا ربما يمنع، لكن المثال الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا ضرر فيه على الجار. إذا ذهب يدق خشبة في جدارك لأجل أن يستعين بها على حاجاته أو نحو ذلك، فهذا من الخير بين الجيران. وهذه أمور لا نسأل الله العفو والعافية، كثير من المسلمين يجهلها أو لا يعني يفتح باب الخير بينه وبين أخيه من خلالها، فترى تعنت ونحو ذلك، حتى تسمع أن بعض المسلمين، وقد حدث يعني أحد الإخوة كان يريد أن يفتح نافذة صغيرة على جاره الذي هو أدنى منه ب7 أدوار، هذا الأخ يقول يسكن في الدور 7 والجار أرضي فقط لا غير، يعني الجار بيت أرضي فقط لا غير، هو يريد أن يفتح نافذة صغيرة ليتنفس بها، فمنعه جاره هذا بحجة أن القانون يمنع أن يفتح الجار على جاره نافذة ونحو ذلك. انظر ما يدير هذا الإنسان، لكن الشيطان يمنع الإنسان من الخير، يقول له لا أنت كذا تطلع عليه من فوق. طب وكل البيوت دي كلها مش مطلعة التي تنظر عليه من كل جهة؟ وتطلع، ولكن الشيطان يمنع كثيرا من المسلمين من فعل الخيرات. قال: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. خلاص، يبقى نقف على باب الوكالة والشركة والمساقات. قل قولي هذا، استغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.